الله يكون الناس الشيء الذي يسأل أخيكم التشبيه لأنه يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة في الحديث قلت اشتروا لأخيك وسأل التثبيت فإنه الآن يسأل الله مقبل فلان الله ثبته بالقول الثابت جماعة ولا فرادة جماعة ولا فرادة كل واحد يدعو بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.